قناة فيصل الصفر تقدم باب العدة والإحداد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك. العدة لغة مأخوذ من العدد، سواء كان عدد الأيام أو الأموال أو الأولاد أو غير ذلك. وشرعا تربص المرأة المعدود بعد فراق زوجها، والمراد بتربص أي انتظار المرأة المزوجة المعدود شرعا، سواء بوضع الحمل أو بالحيض أو بالأشهر كما سيأتي تفصيل ذلك بإذن الله، بعد فراق زوجها، سواء كان الفراق في الحياة بالطلاق أو الخلع أو الفسخ، أو كان الفراق بالموت. والإحداد سيأتي إن شاء الله تعريفه عند ذكر أحاديثه. والعدة دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله سبحانه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24 وعشرة، وقوله سبحانه: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ومن السنة ما جاء في أحاديث الباب مما يخص العدد، ودل الإجماع عليه. والحكمة من العدة: أولا براءة رحم المرأة من وجود حمل فيه، فلا تزوج حتى ينظر أن الرحم خال مما قد يكون عالق به من ماء الرجل الأول. والحكمة الثانية احتراما لعقد الزوجية، فبقية العقود تنتهي بالفسخ، أما عقد الزواج فينتظر فيه ولا يعقد عقد آخر حتى تتم مدة، احتراما للعقد الأول، حتى ولو أيقنا بخلو الرحم من الولد، كان تكون المرأة آيسة أو مقطعة الأرحام مثلا. ومن الحكم أيضا لأن هذا من الوفاء بين الزوجين، فلو طلقت المرأة اليوم وتزوجت غدا كان ذلك من قلة الوفاء لزوجها الأول، فكأنها فرحت بفراقه. قال: عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، رواه البخاري وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، وفي لفظ لمسلم قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب العدة لبيان عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل. قالوا عن مسور بن مخرمة رضي الله عنه: سبيعة الأسلمية نفست أي ولدت بعد فراق زوجها بليال. وبينت رواية التي بعدها مقدار تلك الليالي، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، فات النبي عليه الصلاة والسلام فاستأذنته أي طلبت منه الفتية كما في صحيح مسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاها، فأتت استأذنته أي استفتت النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن لها يعني أباح لها ذلك فنكحت أي تزوجت، رواه البخاري وأصله في الصحيحين. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليالي، يدل على أن المرأة المفارقة من زوجها بالموت وهي حامل تبقى في عصمة زوجها، يبقى عقد زوجي بينهما من انتظار عدم زواجها بغيره، وإن كان الموت قد فرق بينهما لكن تبقى معتدة من زوجها الأول. المسألة الثانية قالوا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته، يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أحد الوحيين في التشريع، قال فأذن لها. المسألة الثالثة يدل على أن عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل بوضع الحمل، لقوله سبحانه: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولهذا الحديث. والآية والحديث مخصصتان لآية البقرة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. وبهذا يجمع بين آية البقرة وآية الطلاق وولاة الحمل أجلهن أيضا حملهم. فمن كانت حاملا بوضع الحمل ولو بعد ساعة من وفاة زوجها، فمثلا لو أن امرأة حامل في الشهر 8 فقيل لها زوجك مات ففزعت فولدت، تكون انتهت عدته ولها أن تتزوج من القط. وإذا لم تكن حاملا فعدتها بالإجماع 4 أشهر وعشرة للآية. وإلى هذا ذهب الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى أن عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل أطول الأجلين. فلو مثلا توفي عنها زوجها وهي في الشهر الأول، عندنا عدتان، الحمل 9 أشهر والعدة الثانية 4 أشهر وعشرة، ننظر ما هما الأطول. ولو أنها حامل في الشهر 8 فوضعت بعد 2 شهر، ننتظر حتى تكمل 4 أشهر وعشرة، وهكذا. وهو رواية عن الإمام أحمد وقول ابن عباس، والراجح القول الأول. قالوا في رواية أنها وضعت بعد وفاة زوجها وهو سعد بن خولة الذي توفي بعد حجة الوداع 40 ليلة، يعني أنها لم تتم 4 أشهر وعشرة من العدة المذكورة في آية البقرة، فدل على أن الحفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. لهذا خوف الله عز وجل الرجل وقال إني صادق، وخوف المرأة وقالت كذب علي لكنه خرج بها لها. المسألة الخامسة قوله لا سبيل لك عليها، يدل على أن الزوجين بعد اللعان يفرق بينهما تفريقا مؤبدا ولا تحل له حتى ولو تزوجت رجلا آخر. المسألة السادسة قوله مالي، يدل على أن للرجل أن يطالب بما يظن صدق نفسه، فهو لم يرمها طالب بحقه. المسألة السابعة قوله إن صدقت فهو بما استحللت من فرجها، إن صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، يدل على أن العوض مقابل استمتاع الزوج بالزوجة، كما قال سبحانه فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. المسألة الثامنة قوله وإن كذبت عليها فذاك أبعد لك منها، يدل على قبح الكذب، وأن من أقبح الكذب هو الكذب من قبل أحد الزوجين في الآخر في قذف أحدهما الآخر في عرضه. المسألة التاسعة هذا الحديث وإن كنت كذبت عليها مخصص لحديث جواز كذب الرجل على زوجته، فالمحرم أن يقذف الرجل زوجته في عرضها، ويجوز له أن يكذب عليها فيما يكسب مودتها، أما القذف فلا يحل أن يقذف زوجته ولا غير زوجته. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب اللعان لبيان جواز لعان المرأة الحامل، جواز إجراء اللعان وإن كانت حاملا. قال أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصروها، يعني الزوجة التي لعنها زوجها. وهذا الحديث في قصة هلال بن أمية مع زوجته الذي رماها بشريك في سحماء، وهذه قصة أخرى في اللعان غير الحديث السابق. قال أبصروها يعني انتظروا حتى تضع وانظروا إلى الجنين، فإن جاءت به يعني في وصفه أبيض سبطا يعني ناعم الشعر مسترسل فهو لزوجها، وهذا شبه زوجها هلال بن أمية. وإن جاءت به أكحل يعني حول عينيه سواد كالكحل، سبط جعدا يعني شعره متجعد ليس ناعما، فهو للذي رماها به، يعني فهو للذي رماها زوجها به بالذي زنى بها، والذي رمي في ذلك هو شريك بن سحماء رضي الله عنهم جميعا، فهم من الصحابة